قل سائل: ما هي نصيحتكم لمن ابتلي بالوسواس بالوضوء قد يدخل وقت الصلاة ويخرج ولم يتوضأ؟ هذا وعياذ بالله قد استولى عليه الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. وكفى أنك تعلم أنه وتعرف أنه وسواس، والواجب عليك أنك إذا جئت عند الماء عازم على الوضوء أو على الغسل تقول بسم الله ناويا في قلبك الطهارة، ثم لا تبالي، أدي الفروض على حسب الترتيب والنية موجودة، ولا تجعل للشيطان على نفسك سبيل، فإن الشيطان وعياذ بالله إذا وجد مدخل إنسان ليس له حد ينتهي إليه يطمع، كل ما أوقعه في شيء حاول أن يوقعه بما هو أكبر منه. وهذا الوسواس بينه الله عز وجل في قوله: وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. والسلف الصالح كانوا يعرفون إذا جاءهم مثل هذا يتجنبونه ولا يبالون به، يجلس أحدهم ويتوضأ ولا يبالي بالشيطان أن يقول هذا العضو ما انغسل، هذا البقعة ما انغسلت. أنت خذ حذرك من الأصل، لا تترك بقعة لم يصبها الماء، ثم لا تبالي بالوسواس والتوهيم والتشكيك، كن ثابت مؤمن لا يجد الشيطان عليك مسلك. نعم. يقول السائل: ان والده لا يستطيع ان يستمسك يتحكم ببوله وقد جاء لاداء العمره، فكيف يفعل؟ نحن نعرف ان مثل هذا نسال الله العفو والعافيه بالنسبه للصلاه لا تطهر الا اذا دخل وقت الصلاه، فاذا اذن المؤذن تطهر تمام وتحفظ حتى لا يلوث ثيابه وتكون صلاته صحيحة. أما بالنسبة لمن أراد الطواف فإنه أيضا يتنظف ويتطهر ويلبس هذا الحائل حتى لا يلوث بدنه وثيابه أو المسجد، ثم يطوف. فإذا أراد الصلاة يخرج ويجدد الوضوء مرة ثانية ليكون صلى على طهارة متيقنة. نعم. قل السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، يقول: هل من صلى الفجر في المسجد النبوي ثم جلس إلى الإشراق وصلى ركعتين ثم ذهب إلى قباء هل ينال ذلك الأجر؟ يناله إن شاء الله ما دام أنه جاء إلى قباء وهو متطهر وصلى ما يسر الله له في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة، فهذا إن شاء الله يترتب، لعله استفاد، جلس في مصلاه يذكر الله فحصل حجا وعمره، ثم يذهب إلى قباء ويحصل على عمره. هذا من فضل الله، هذا من فضل الله. لكن سمعت أن بعض الناس يريد أن يتبرع بمثل هذا لوالديه أو نحو ذلك، هذا لا، لأنه ما أمرنا أن نصلي عن أحد أو نصوم عن أحد إلا إذا كان صوم نذر أو قضاء من رمضان. أما الصلاة ما سمعنا أن أحد يصلي عن أحد، فلا تصلي في قبى أو غيره تقول هذه عن والدي أو والدتي أو من أوصالي، لا، كلها عن نفسك، لكن تدعو لوالديك سواء في هنا أو في مكة أو في قبة أو في أي مكان، والديك تدعو له. وأما العمرة يمكن تعتمر عنهم عن واحد، عن كل مرة عن واحد، كما أنه يجوز الحج. أما الأعمال التي لم يرد فيها نص فيجب أن نقف عند الحد. نعم. يقول السائل: نرى كثير من الناس خاصة في هذا المسجد يصومون من شعبان، هل جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكروا عنه لعلها عائشة رضي الله عنه وهي أعلم الناس بأفعاله قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، وما كان أكثر وما كان يكثر الصيام أكثر من شعبان، وكان يكثر الصيام في شعبان. هذا حديث عام، فالصيام نوافل أكثر ما يكون في شعبان بخلاف من يخص رجب، ولم يرد في رجب تخصيص لا في حج ولا في عمرة ولا في صوم. المهم أن الصيام في شعبان كان سنته عليه الصلاة والسلام أنه يكثر منه، لكن ما يصوم الشهر كله. يقول السائل يرجى أن تدعو له ولوالده ولوالديه، يقول عنده زوجته دائما تطلب منه أشياء ليس لها داع، يقول لكي لا أتزوج عليها ماذا تنصحني لأني قد أخبرتها بذلك؟ على كل حال أعيد السؤال. يقول زوجته تطلب منه أشياء ليس لها داع، يعني الشيء اللي تطلبه وليس من الضروريات لا يجب أن تلبي طلبها، أما إذا كان من الضروريات وأنت تستطيع فعليك أن تفعل ذلك، وأما الكماليات إذا كنت تستطيع وليس محرما ولا مكروه وليس فيه ضرر فمن حسن الخلق أن تلبي طلبها. إذا كان شيء مباح وأن تستطيعه وليس فيه إسراف فمن حسن الخلق أن تلبي طلب زوجتك، وهذا من التلطف والمعاشرة بالمعروف. نسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.